قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد. قال يحيى: قال مالك: في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم. قال: فإن الغرماء يحلفون. قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء، وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها، إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا فضلا، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك، فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. هنا مالك رحمه الله يسوق هذا الباب، وفيه وجوب تخطي طالب العلم إلى أبعد مما كنا عليه بالأمس، ألا وهو تتبع أقوال العلماء فيما لا نص فيه، ولا يقال للآخذ بذلك إنك مقلد، إنك جامد، إنك كذا وكذا. لا والله، الآخذ بأقوال علماء سلف الأمة آخذ بسنة رسول الله وكتاب الله. والله سبحانه وتعالى أمر الجميع أن يسألوا أهل الذكر، وأن الجاهل يسأل العالم، كما جاء في صاحب الشجة: وأجنب واستفتى فأفتوه بالغسل، وكان الوقت شديد البرد فاغتسل فمات. فقال: قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا حينما جهلوا، فإن شفاء العي السؤال. وهكذا أيها الإخوة، وبكل تأكيد يتعين على طالب العلم مهما بلغ في نفسه، أقول في نفسه، ما يراه من تحصيل وما يراه من علم وفوائد وجمع، إذا جاءت مسألة لا نص فيها من كتاب ولا من سنة، فليبدأ قبل كل شيء بالبحث عن أقوال العلماء فيها، فإن وجد نظر، وإلا قبل ذلك لا يقتحم الفتوى أو لا يتناول غيره رجما بالغيب أو رجما بالنبذ وبالقول وبالعيب. لا، نريد أن نتأمل ولو لم نتخطى هذا الباب هذه الليلة، وننظر المنهج الذي ساقه لنا مالك. انظر أولا، يقول: من هلك وعليه دين، ايش؟ وله دين عند آخر، ليس له على دينه الذي عند الآخر بينة إلا شاهد واحد. الصورة: زيد نمرة واحد، مدين لعمر بألف، وهو بنفسه دائن لعمير بألف، يبقى هو في نفسه ايش؟ دائن ومدين، ولا لا؟ هو في ذاته دائن ومدين. كونه مدين يجب قبل كل شيء إثبات الدين عليه، والحي الموجود الذي يأتي يطالب زيد نمرة واحد بالدين الذي له عنده لابد أن يثبت دينه، وهو حي موجود نطالبه بإثبات الدين. فإذا هلك زيد وهو مدين، وهو دائن آخر، فجاء الدائن للورثة وقال: أبوكم مدين لي بألف. قالوا: ما عندنا، ما عندكم؟ أنا أعلم بأن أباكم له دين عند عمرو. له ايش؟ دين عند عمرو. خذوا الدين الذي لأبيكم وسددوني. سليم ولا لا يا جماعة؟ هذه الصورة. فهمنا الواقع الآن؟ هيكل القضية ايش؟ ميت مات وعليه دين، فجاء الدائن يطالب الورثة بدينه. ابوكم مات بغي وذمته، فكوه من العذاب اعطوني. قال والله ما خلى لنا شيء. واذا المدين اذا لم يترك تركة اولاده ليسوا مسؤولين. احنا منا شغل، ما خلنا منك شيء، وهو ما ترك شيء الا ان كان من باب البر والاحسان، هذا شيء اخر. لكن قضاء ليس مسؤولون بشيء. فالدائن قال طيب معلش، تقولوا ما عندكم شيء، انا اعلم بان اباكم له رصد في البنك. الرصد في البنك حاضر، روحوا جيبوه وسددون. لو كان رصد في البنك جيبوه ولا لا؟ غصب عنهم وجيبوه سددوا الدين، لانه مكتوب باسمه ثابت. والله ان كان لنا رصيد في البنك خذوا. راح البنك الابد، والله فلان مخلص حسابه قبل ما يموت، ما بقي له شيء. راح يفتش، ها له دين عند فلان، طالبوا بذاك الدين لابيكم لانكم ورثته. واذا ما اخذتم دين ابيكم على فلان، اعطوني انا ديني الذي لي على ابيكم. هذا هيكل الصورة، اعتقد الان وضحت. مالك رحمه الله يقول اذا قال الورثة الدين الذي لابينا على فلان، ما عندنا الا شاهد واحد، والشاهد الواحد لا يقضى به. قالوا احلفوا، احلفوا مع شاهد ابيكم. هنا الموقف الذي نتساءل عنه. الورثة إذا جاءوا وقالوا نحلف مع الشاهد، يحلفون على ايش؟ هم وضعوا الدين؟ هم اللي أدانوا المدين؟ لا، على أي وجه يحلفون؟ وإذا قلنا لا يحلفون، يضيع حق أبوهم عند الثالث؟ نترك الحق يضيع؟ تصرفون عاد. إن قلتم بأن الورثة يحلفون محل أبيهم، نقول لكم على أي وجه يحلفون، رجما بالغيب. وإن قلتم لا نحلفهم لأنهم ما حضروا ولا دفعوا ولا يعلموا، طيب والدين اللي أبوهم عند هذا عند الغير، وهم عايزين يأكلوا ما عندهم شيء، والدائن الدين اللي في رقبة أبوهم يحبسه في قبره، يبغى نفك أي رقبة أبوه. نترك الدين عند المدين هناك ونسيبه، ونسيب هذا السجين في قبره، وهذا الضايع حقهم، وقصروا ايتام وحريم يبغوا ياكلوا ونضيع حقهم. ها ايش تقولوا عيدان؟ ها يا جماعة، اين آية من كتاب الله واين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية؟ إذا قلنا إننا لا نأخذ إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم على العين والرأس. وإذا كانت قضية لم نجد فيها عن رسول الله، ماذا نفعل؟ نقف مكتوف اليد؟ نضيع الحقوق؟ ولا نرجع إلى كلام الفقهاء وغصب عنا؟ ايش تقول يا جماعة مخلدين؟ نرجع بالتأكيد رغما عنا، ولا مجال ولا حيدة ولا انصراف عن الرجوع إلى أقوال العلماء. وأنت الآن وشوف القضية كيف تموجت. اقرأها تاني يا شيخ أحمد. من هلك وله دين وعليه دين وله دين على آخر له فيه شاهد ويمين. نعم، القضاء، وما قالش الفتوى، لأن القضاء إلزام واستخراج الحقوق في من هلك. هلك بمعنى مات. نعم، وله دين، وله دين عند شخص. نعم، فيه دين له فيه شاهد وعليه دين له في هذا الدين الذي له شاهد ويمين. نعم، قال يحيى قال مالك الرجل يملك وله دين عليه شاهد واحد. له دين، له دين عند شخص وعليه دين عند شخص آخر. الدين الذي عليه احنا ما لنا شغل فيه، لأن صاحب الدين الحي الموجود سيثبت دينه، فإذا قام وادعى وأثبت دينه وجاء بسند مكتوب بتوقيع الميت وشاهد عليه 10 شهود يبقى هو مدين والدين عليه ثابت ولا لا؟ هل ما في نزاع ولا لنا حاجة فيه؟ يقول انتظر. لكنه دائن غير، له دين عند الغير وليس عنده سند وليس عنده شاهدان، عنده شاهد واحد، والشاهد الواحد يكمل بإيش؟ باليمين. لو أن هذا الهالك حي موجود يستخلص دينه بإيش؟ بيمينه مع شاهده، وهذه تبقى محلولة. لكن هو مات، من فين جيب يمينه؟ عاد لم يكن عندنا أن نحضره ليحلف اليمين والشاهد موجود، من فين نكمل النصاب؟ قال مالك ايش؟ وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد وأبى ورثته أن يحلفوا على كفر. يقول الأصل في هذا يأبى ورثته أن يحلف، معناها عرضنا اليمين على الورثة. نأخذها خطوة خطوة. لما هلك المدين وهو في الوقت نفسه دائن وليس له إثبات على دينه الذي له إلا شاهد واحد، قيل للورثة إذا كان هذا ليس بإيش؟ ليس بمدين ومات وله دين عند الناس، وراح الورثة يطلبون هذا الدين، كيف نخلص هذا الدين؟ لكن القضية مرتبطة الذي أوردها مالك. الأصل في ذلك وباتفاق الأئمة 4، يعني الحمد لله ما في خلاف، أن الورثة حينما يقومون يطالبون بالدين الذي لأبيهم عند الناس يعرض عليهم اليمين مع الشاهد. طب يحلفون على أي أساس؟ الأئمة 4 يقولون حفظا للحق، ولأن جميع حقوق الميت انتقلت إلى الورثة، فالورثة الآن يقومون مقام مين؟ مقام مورثهم. كما قالوا في الخيار، لو أنه كان اشترى دارا وله الخيار 1 شهر وبعد 15 يوم مات والعقد قائم، حينما مات هو انتهى الخيار ولازم البيع، ولا هم يقومون مقامه في أن يختاروا أو يفسخوا؟ إيش تقولوا؟ يقومون مقامه، وهذا الخيار حق من حق مورثهم وانتقل إليهم مع التركة. لو أنه شريك وباع حصته، وتقدم لنا أن الوارث كان غائب وجاء وعلم بالبيع، له حق الشفعة ولا لا؟ له حق الشفعة، لأن الشفعة حق له لمورثه، وجميع حقوق المورث انتقلت إلى الورثة إلا ما كان حقا لله. لو كان إنسان قذف ومات قبل أن يقوم يطالب بحد القذف، هنا خلاف عند العلماء، هناك من يقول ورثته لهم أن يدرأوا عن أبيهم ويطالبوا بالحد، هناك من يقول لا، الحق انتهى بوفاته. يمكن يقول لم سامح. إذن جميع الحقوق المالية تنتقل لمن؟ للورثة، والورثة يقومون مقام من؟ المورث. إذن باتفاق الأئمة 4، بس عفوا نقول 3 فقط، لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يقول بالإيش؟ بالشاهد واليمين. تبقى القضية محصورة في من؟ الأئمة 3 الذين يقولون بالقضاء بالشاهد واليمين، مالك والشافعي وأحمد، يتفقون على أن الورثة إذا قاموا في المطالبة بدين مورثهم ولهم شاهد واحد حلفوا معه. وهنا وقفة، الورثة 10 أولاد والمال 10 آلاف، هل يجب أن يحلف جميع الورثة ولا البعض منهم؟ إيش تقولوا؟ جميعهم. لأن الحق لهم جميعا. طيب إذا ثلاثة قالوا ما احنا حلفين والسبعة قالوا نحلف، كل واحد يحلف على استحقاقه من العشرة آلاف على الألف الذي يخصه، ولا يحلف كل واحد منهم على العشرة الآلاف؟ تقول أنتم سكتوا على يخص الجميع. ها يا جماعة الجميع اللي يخصه بس. حينما يحلف الحالف على ألف هل ثبتت العشرة؟ ما ثبتت، وهو لا يأخذ واحد ريال واحد من العشرة الآلاف حتى تثبت العشرة كلها. فإذا ثبتت العشرة لمورثهم بعدين رجعوا يقتسموها. إذن لو امتنع بعض الورثة عن اليمين يتعين على جميع الذين يحلفون، إن كانوا جميعا ولا البعض، كل واحد من العشرة يحلف بأن لمورثه عند فلان عشرة آلاف مع الشاهد الذي شاهد على العشرة. حلفوا يستحقون العشرة ولا لا؟ يستحقون. في هذه الحالة قال انت يا عمي بتطالب ابونا بايش؟ قال بعشرة آلاف. قال ما عندنا. قال ابوكم له عشرة آلاف عند فلان، احلفوا مع الشاهد وجيبوها. قال وش خصنا نحلف عليها وانت تاخدها؟ ما احنا حلفين. ايش تقولوا؟ وهذا كلام مالك ولا لا؟ فاذا عرضت الايمان على ورثة المدين الميت، احلفوا على دين ابيكم عند فلان وخذوه وسددوا الدين. قال مدام حتيجي من هذا لهؤلاء واحنا شنابنا، ما احنا حلفين. اصبر يا رجل، يجب ان يبروا اباهم قضاء ولا احسانا؟ احنا في باب القضاء، نحن في باب القضاء. هل القاضي يلزمهم باليمين؟ لا، ما يلزم. ماذا يصير الحال؟ ينتقل اليمين إلى المستحقين. من المستحق للعشرة آلاف حقيقة؟ الورثة ولا الدائن؟ من الذي يقدم في نظام الميراث في التركة، حقوق الدائنين ولا حقوق الورثة؟ حقوق الدائنين. الدين مقدم على إيش؟ على الورثة. الدين مقدم على الوصية. الدين مقدم على التجهيز. حقوق خمسة متعلقة بالتركة، أول ما فيها الدين. والدين قسمان، حق لله وحق للإيش؟ للعباد. الشاف عنده حق الله مقدم على جميع الحقوق، والأئمة الآخر يقول حق العباد مقدم، لأن حق الله مبني على المسامحة وحق العباد مبني على المشاحة، ويحجز ويسجن بدين الناس في القبر. إذن لما كان حقيقة الدين الموجودة عند الشخص الثالث، الأصل في تملكها فعلا للدائن، والوارث ليس له إلا ما أبقت الديون من التركة. وهنا قالوا إحنا ما بقي لنا شيء ولا مصلحة لنا في هذا اليمين، فلسنا نحلف. تعالوا عجبوا لنا آية ولا جيبوا لنا حديث تفك لنا هذه المشكلة، ولا ترجعوا لأقوال العلماء الفقهاء. نرجع والله ننتقل الخطوة الأولى، وهو حلف الورثة بإجماع واتفاق الأئمة الثلاث. ننتقل إلى الخطوة الثانية، تعالوا يا أصحاب الدين تبغوا دينكم؟ قال نعم. طب تروحوا تاخذوه من؟ قال ما لنا طريق عليه، ليس لنا طريق على المدين للميت، غريمنا اللي مات. طيب تعال، تحلفون مع الشاهد الذي كان للميت وتستحقون الدين الذي على المدين للميت؟ قال نعم نحلف وناخذ حقنا. تعالوا احلفوا. فجاء المدين للميت وجاء الشاهد وشهد بأن هذا مدين للميت، وقالوا نحلف مع يمين مع شاهده، فحلفوا. يستحقون دينهم ولا لا؟ هنا عد نقطة. الورث حينما عرض عليهم اليمين ليستخلصوا حق أبيهم ويخلصوا دائنا نكلوا عن اليمين وظنوا انهم لهم مصلحة فيه. فلما جاء الغرماء ليحلفوا بدل الورثة قال تعال تعال يا المدين، هدول حيحلفوا يستحبوا ولا يردوا اليمين عليه. قال كم يطالبني هو؟ قال بعشرة آلاف. قال لا، له عندي 20,000. له عندي ايش؟ 20,000. فيحلف الغرماء ويأخذون كم؟ 10 حقهم. 10 الباقية فين تروح؟ الورث يقول اعملوا معروف، لا احنا مستعدين نحلف. بعد ايش؟ الورثة لما علموا ان دين ابيهم فيه سداد دينه وزيادة رجعوا قالوا احنا نحلف، هل نقبل منهم رجوعهم ونحلفهم ونعطيهم الباقي من دين الدائنين ولا نقول بس روحوا عرضنا عليكم في الاول ما قبلتم؟ ايش تقولوا مرة تانية؟ ايش تقولوا، نقبل منهم ونحلفهم ونعطيهم حقهم؟ نقبل منهم؟ ما هو قالوا ما احنا حلفين، راجعوا ايه حقهم. ايش تقول يا جماعة، نقبل منهم قضاء ولا بس كده طيب نفس؟ نقبل؟ ما في حد قال ما نقبل؟ اللي يقول ما نقبل يرفع صوته، ولا واحد، هذا واحد يقول ما نقبل. نقبل ولا ما نقبل؟ باعتراف المدين، المدين صحيح لكن هم امتنعوا ان يحلفوا. من اول قلنا لهم احلفوا على دين ابيكم، قالوا ما احنا حلفين. مالك يقول ايش؟ احنا عرفنا المسألة هيكل القضية ووصلنا الى ان دائن ابيهم حلف واخذ حقه وتبين ان في الدين زيادة، الى هنا وقفنا. يا هل ترى لو رجع الورثة وقالوا نحلف لنأخذ الباقي، ما كنا نظن ان هناك باقي، كنا نظن ان اليمين عليه الموجود على قدر اللي حيروح واحنا بجسر نعبر عليه. لا، لكن لما تبين ان هناك زيادة نحن مستعدين باليمين ناخذ الزيادة. نقبل منهم او لا نقبل؟ نعم. فإن فضل فضل من الدين الذي لأبيهم على الآخر إيش يكون؟ فليس إيش؟ لم يكن للورثة منه شيء. لم يكن للورثة منه شيء. في من هذا ولا لا؟ خليها في اليد. نعم. وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل أن تتركوها، لأننا عرضنا عليهم الأمين، تعالوا احلفوا مع الشاهد حق أبوكم تستحقوا الدين اللي عند فلان، قالوا ما احنا حلفين. فمالك يقول ايش؟ فان فضل فضل من الدين بعد توفية غريم ابيهم فليس للورثة منه شيء. ليش؟ قال لاننا عرضنا عليهم اليمين وامتنعوا ان يحلفوا. ماشيين شوية ولا خطوة ثانية؟ نعم. ليس لهم شيء في الفاضل الباقي الا، والا هذه والله حنتفتح تهدد الجبال، إلا أن يقولوا إحنا مستعدين باليمين. ليش؟ نحن نكلنا عن اليمين وامتنعنا عنها، كنا نظن أن الدين يستغرق الدين، دين الدائن لأبينا يستغرق دينه على الغيب، وكلما نحلف لأنه ليس هناك زيادة نستفيد منها وليس لنا مصلحة في اليمين، ولكن بعدما تبين أن هناك فضل نحن نحلف. إلا أن يقولوا نعم لم نعلم صاحبنا يعني مورثنا فضلا في ذاك الدين الذي له على الآخر. نعم. ويعلم يعني يحصل عند القاضي شبه العلم أو غلبة الظن بأنهم تركوا اليمين حينما عرضت عليهم بسبب ظنهم أنه لن يكون هناك زيادة. فإذا علم القاضي وغلب على ظنه أنهم تركوا اليمين من أجل أنهم ما اعتقدوا أن يبقى لهم شيء، وعلم أنهم لو كانوا يعلمون هناك زيادة لحلفوا، حينئذ إيش يقبل منهم. إذن من قال لا يقبل له وجهة نظر، ومن قال يقبل له وجهة نظر وبشرط. والصحيح كما يذكر الباجي خلافا عند المالكية ونقلا عن مالك بأن القضية قضية خلاف، ولكن التحقيق ما ساقه هنا في الموطأ. إذا نكلوا ابتداء وهم يظنون ألا فضل في الدين فلا شيء له، وإذا أقروا رجعوا قالوا احنا نكلنا لأننا لا نعلم وتبين لنا وجود فضل فنحن نحلف، قبل منهم. فهناك من يقول يقبل منهم مطلقا، أي من المالكية فقط، وهناك من يقول لا يقبل منهم إلا إذا قالوا نكلنا لعدم ظننا ببقاء شيء لنا. فإذا قالوا نكلنا عن اليمين لأننا نظن ألا فضل في الدين، والآن علمنا بأن فيه فضل فمستعدون بالأيمان، حلفوا وأخذوا الإيش الباقي. نعم. هنا أقول يا جماعة، فإني أرى، من الذي يرى؟ مالك رحمه الله. هل قال فالنص فيه كذا؟ هل قال قضى به فلان؟ هل عزى هذا الرأي لأحد ولا سلف ولا أحد؟ وهذه واحدة من الستة، فإني أرى. ثم ذكر القاضي عياد أو ذكر صاحب التمهيد بن عبد البر في المقدمة، ما قال مالك أو ما قلته رأي ارتأيت، والله ما هو برأيي، وإنما هو مما بلغني عن سلف الأمة. لكن احنا عندنا هنا ما عزى لنا من السلف قال بهذا، وقال فإني أرى أن يحلفوا. وعلى أي شيء بنى هذا الرأي؟ واضح عندنا بأن مثل ما قال الإخوة، بأن باقي الدين عند الآخر هو حقيقة ملك لمن؟ للورثة. فإن منعناهم من اليمين ضاع حقهم، وبقي عند المدين للميت، ولا ينبغي أن نضيع حقا ثبت لنا صاحبه من هو، ولا ينبغي أن نعطيهم الحق لأنهم لم يقدموا بينة. فإذا حلفوا مع الشاهد الأول يكونون استكملوا نصاب القضاء فيستحقون ما بقي من الدين. هذا يا إخوان الذي أردت إيضاحه، والوقوف عنده طويلة لنرى أن هذا الباب بكامله ليس عندنا فيه نص، لا من كتاب الله ولا من علماء التفسير، ولا نص من سنة رسول الله ولا شراح الحديث، وإنما عندنا نصوص الفقهاء. وعلى هذا طالب العلم إذا وجد مسألة مستحدثة، مسألة جديدة، مسألة ليس عليها نص من كتاب ولا سنة ولكن فيها أقوال العلماء، يجب أن يتتبع ذلك إلى أن يصل ما قال فيه العلماء. نأتي إلى خطوة أخرى تفرض نفسها، إذا حدث شيء لم يكن موجودا عند تدوين الفقه، يعني بعد القرون الثلاثة، لأن الأئمة الأربعة في حدود القرون الثلاثة، والفقه دون بتدوين الحديث في عصر الأئمة الأربعة ومن بعدهم، يعني أبو داود والترمذي من تلاميذ أحمد بن حنبل، وأحمد من آخر الأئمة الأربعة. البخاري يروي عن مالك رحمه الله، وما من حديث في الموطأ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورواه البخاري عن طريق مالك بواسطة. إذن الأئمة متقدمون عن علماء السنة والحديث، وجاء علماء الحديث وجمعوا السنن. فإذا جاءت مسألة بعد جمع الحديث وبعد تدوين الفقه ولم نجد لسلف الأمة من يقتدى بهم في تلك العصور نص المسألة، ووجدنا للعلماء الذين جاءوا بعدهم أصحاب الحواشي وأصحاب الشروح وأصحاب التعليقات على كتب الفقه وكتب الحديث، ماذا نقول فيها؟ نقول هؤلاء متأخرون لا نأخذ بأقوالهم ولا إيش؟ ها؟ اجتهاد أحسن، اجتهاد. فإذا كانت القضية اجتهادية لا نص فيها، نظرنا إلى منزلة قائلها من العلم والفقه والورع والزهد وتقوى الله مما لم يتوفر لهؤلاء المتأخرين، وكان الأخذ بقول سلف الأمة أولى من اقتحام الجهالة أو القول بالرأي بدون استدلال. وإذا تعددت أقوال القائل ماذا نفعل؟ نحاول كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى الأشعري في القضاء، لأنه إذا تختلفت عليك المسائل فقس الأشباه بالنظائر، قس الأشباه بالنظائر وخذ ما تراه أقرب لتقوى الله سبحانه. باب الاجتهاد موجود، ويرجع الباحث أو الفقيه أو الطالب أو المجتهد أو المفتي إلى ما هو أرجح إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. وبالله تعالى التوفيق.